مدعوما بمبادرات مبتكرة ومتنوعة لعبت دورا محوريا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة نحو مزيد من النمو المعزز بإجراءات تشريعية وتنظيمية داعمة.